بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس السيرة النبوية، السيرة النبوية الشريفة، سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم هو اليوم 14 من شهر محرم الحرام عام 36,400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني أحبة، هذا الدرس هو سلسلة جديدة من دروسنا في هذه الغرفة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما أعاننا على إتمام بقية الدروس والمجالس أن ينفعنا بها جميعاً ويعيننا على إتمام هذا المجلس أيضا وهذه المادة، وينفعنا بها كما نفع بأخواتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السيرة النبوية هي سيرة الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السيرة المباركة كتبت فيها الآلاف من الصفحات، وكتبت فيها الآلاف من المصنفات، ولا يوجد رجل على وجه الأرض كتبت فيه مصنفات لم تترك فيه شاذة ولا فاذة إلا وصنفت فيها إلا الحبيب مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد رجل من آدم عليه السلام إلى آخر رجل تنتهي به البشرية تعرف تفاصيل حياته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعله الرسول الخاتم، وجعله رسول العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجعله قدوة لكل أصناف البشرية. فكل من أراد أن يقتدي بحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيمكنه أن يقتدي به. فإن كان رجلا، إن كان تاجرا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حياته تاجرا، وكان التاجر الأمين. وإن كان راعيا، فقد كان صلى الله عليه وسلم في بدء حياته راعيا يرعى الغنم. وإن كان زعيما قائدا، فقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم قائدا. وإن كان رئيسا ملكا سلطانا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رئيس المسلمين جميعا، وهو رئيس أول دولة إسلامية أنشئت. وإن كان زوجا، فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه زوجا. فإن كان هذا الزوج متزوجا من امرأة واحدة، فقد كان صلى الله عليه وسلم برهة من الزمان، ليس له إلا زوجة واحدة وأسرة متكاملة. وإن كان رجلا تعددت نساؤه، فقد كان كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان فقيرا، فقد مرت على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أيام ثم أيام ولم تشعل نار في بيته، إنما هما الأسودان التمر والماء، وكان صابرا على ذلك. وإن كان غنيا من ذوي اليسر، فقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم أغنى البشرية، لكنه كان يسلط أمواله على الحق، فلا يقي في بيته درهما ولا دينارا إلا ما يترصده لأهله. وهكذا، ما من شخص في المجتمع وما من إنسان إلا وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، ولو فيه قدوة. فإن كانت امرأة فلها في نسائه الطاهرات العفيفات خير قدوة. فإن أرادت فإن كانت بكرة فقد كانت عائشة بكرة، وإن كانت ثيبة فقد كانت بقية نسائه ثيبات، وإن كانت أي من قد مات عنها زوجها وتركها ولها عيال فقد كانت أم سلمة كذلك. وإن كانت وإن كانت وإن كانت في كل حالة نجد أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد شملتهن تلك الحالات. وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قدوة للأنام، فهيأه لذلك الأمر العظيم. وكان من فضل الله سبحانه وتعالى أن هيأ له أصحابا ما تركوا صغيرة ولا كبيرة في حياته إلا وأخبرون عنه، حتى إننا لا نعلم من حياة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم في داخل بيته ما لا نعلمه من المعاصرين لنا في بيوتهم، ونعلم كيف كان يعامل النساء ما لا نعلم كثيرا من الناس اليوم. قد تجد الرجل أمامك فاضلا طيبا دمث الأخلاق، وإذا به في بيته وحشا كاسرا لا يقيم وزنا لتلك المرأة التي في بيته. ولكن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كان بخلاف ذلك، وكان من أحسن الناس لأهله، وكان يكرم نساءه ويتحمل منهن بعض أخطائهن، وكان في خدمة أهله صلوات ربي وسلامه عليه، على عظم مسؤولياته وعلى عظم مشاغله صلوات ربي وسلامه عليه، فقد كان بأبيه وأمي نموذج الرجل الصالح في بيته، والأب الرؤوف الحنون على أبنائه صلوات ربي وسلامه عليه، والمربي الذي يربي أصحابه بصغار العلم قبل كبارها، وبالكلمة اللينة وبالشدة في موضع الشدة. ونعلم عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن طفولته وعن يتمه وعن بره بكبار أهله الذين ربوه كعمه وجده، بل وخادمته، خادمته بركة أم أيمن، بركة أم أيمن، كان يقول إنها أمي بعد أمي، لأنها ربت لما توفيت أمه الكريمة وله من العمر 6 سنوات صلوات ربي وسلامه عليه. ونظرا لأن القرآن الكريم لا يمكنه أن يفهم، بل ولا يمكننا أن نفهم الإسلام كله إلا بالتطبيق العملي الذي نقرأ في سيرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد ارتأيت أن نتدارس سيرته الشريفة بأبيه وأمي. على أنك لا يمكنك أن تحب الإنسان محبة تمس شغاف قلبك وتلمس دواخل مشاعرك إلا إذا قرأت سيرته. نبئوني بارك الله فيكم، إذا قرأتم رواية من الروايات عن شخص من الأشخاص ومشيتم من أولها إلى آخرها، ثم قرأتم في نهايتها إنه قد مات، ألا تشعرون كأن حبيبا لكم قد مات، أو أن صاحبا لكم كنتم معه فغاب عنكم؟ فكذلك الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما تقرأ سيرته الشريفة فإنك تصحبه في أتراحه وفي أفراحه، تصحبه وهو ينتصر، وتصحبه وهو يكافح من أجل هذه الدعوة حتى تصلنا غضة طريا، تصحبه وهو يألم ويحزن إذا مات له حبيب، تصحبه ويفرح ويسعد إذا جاءته الأخبار السارة. هكذا السيرة الشريفة، خاصة إذا قرأتها في كتاب موسع يذكر لك تلك التفاصيل. ولذلك لهذه الأسباب كلها، حتى يزداد حبنا للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم في زمان قد فوقت إليه صلوات ربي وسلامه عليه سهام الكره والبغضاء من أعداء الله عز وجل، يريدون النيل من كرامته صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى هيهات هيهات رفع له ذكرى. قال ابن عباس: ورفعنا لك ذكرك لا أذكر إلا وتذكر معي. فإذا أذن المؤذن من الفجر إلى العشاء في ديار الإسلام كلها بل وفي غير ديار الإسلام إلا وتسمع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إن هذه المنزلة العظيمة التي رفعها رفعه الله سبحانه وتعالى إليه، وله مثلها وأعظم منها يوم القيامة، وهو المقام المحمود حيث يتراجع جميع الأنبياء والمرسلين عن الشفاعة للعالمين، ثم يتقدم لها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لها أنا لها يا رب، أمتي أمتي يا رب، ثم يشفع في الأمة كلها، أمة الدعوة والإجابة، أمة السابقين واللاحقين صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك هو المقام المحمود الذي يرجوه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه المنزلة العظيمة التي وضع الله سبحانه وتعالى حمده صلى الله عليه وسلم فيها، تحتاج منا لأن نطالعها ونقرأها ونتدبرها ونعلمها أبناءنا ونساءنا وأحبابنا حتى نكون محمديين بحق. لأن قدوتنا في الحقيقة ليس هو فلان أو علان، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما العلماء والصالحون والأئمة والمجاهدون إنما هم رواد على هذا المهيع الشريف، ينادوننا أن هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادوننا: يا معشر المسلمين، هذا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصراط المستقيم فاسلكوه واتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل التي تفرق الناس. فسيرته صلى الله عليه وآله وسلم من أولها إلى آخرها داعية إلى هذا. وسيرته كما قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما سئلت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يعني أن القرآن تمثل في الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن قرأ كتاب الله وقرأ السيرة النبوية الشريفة من غير أن يؤثر عليه تأثير آخر فهم الإسلام بصفائه ووضوحه، فهمه من غير أن يتدخل متدخل فيحرف هذا الفهم عن صفائه ووضوحه. وما أتي الناس إلا بمن تأول كتاب الله وسنة رسول الله على غير وجهها، وأراد أن يلوي أعناق النصوص حتى توافق هواه ورأي من يحب أو رأي من يعظم، وليس ذلك بالضرورة هو هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني، من أجل هذا كله حرص أئمتنا وعلماؤنا على نقل السيرة النبوية، فقد كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يعلمون أطفالهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يعلمونهم السورة من القرآن. وهكذا السيرة النبوية كيف تطورت حتى وصلت إلينا؟ ذكر القرآن الكريم جملة من أحداث السيرة النبوية، فإذا فتحتم المصحف من أوله إلى آخره ستجدون أخبارا منثورة لها تعلق بالسيرة النبوية الشريفة. فأول ذلك سورة البقرة، حيث ذكرت أحداثا ووقائع من بعض الغزوات كغزوة بدر، وكالعلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود، عفوا لا لم تذكر بدرا، لكن ذكرت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم باليهود عندما هاجر إلى المدينة، وذكرت وقائع أخرى وأما سورة آل عمران فقد أرخت لغزوة أحد وما حدث فيها من أحداث، وسورة الأنفال أرخت لغزوة بدر حيث كان أول اصطدام بين المسلمين والكفار، وسورة التوبة أرخت لآخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غزوة تبوك وجيش العسرة وما فعله المنافقون في تلك الأحداث. وهكذا سورة الأحزاب أيضا أرخت لمعركة لغزوة الأحزاب أو تسمى غزوة الخندق، وسورة الحشر أرخت لغزوة بني النضير، وهكذا ما من سورة إلا وفيها أحداث من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أو وقائعه الشريفة أو ما إلى ذلك. والمصدر الثاني من مصادر السيرة النبوية هو السنة النبوية الصحيحة. هذه كتب السنة ملأ عن آخرها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تتضمن أحاديثه وخروجه ودخوله وأفعاله كل ما يتعلق به صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، تلك الكتب لم ترتب الأحداث على الوقائع التاريخية، إنما رتبتها على المسائل الفقهية أو ما على أمر مختلف. مثلا البخاري رحمه الله له فصل كامل في سيرته، البخاري له كتاب كامل في صحيحه عن السيرة النبوية، المغازي، مغازي السير، وغيره كذلك له فصول في هذا الأمر. وبعض الأئمة الآخرين لم يخصصوا فصلا في السيرة النبوية لأن كتب السنن لم تصنف لذلك، إنما صنفت لبحث المسائل الفقهية. ثم جاء علماء رحمه الله وأئمة تفرغوا لهذا الشأن، فمن أوائل من تفرغ لهذا الشأن عروة بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى، هذا التابعي الجليل، هو ابن الزبير بن العوام وابن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى، وهو تلميذ أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، تعلم على يديها وأخذ عنها العلم والأدب وسائر ما يحتاجه المرء حتى أصبح من كبار علماء التابعين. وكان له يتيم في حجره اشتهر بيتيم عروة، فأيضا أخذ العلوم، أيضا اهتم بالمغازي. وجاء قريبا منهم، رجل عالم تخصص في السيرة، في السيرة النبوية الشريفة، يدعى مسلم بن عقبة. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول عليكم بمغازي عقبة بن مسلم، الرجل الصالح، عليكم بمغازي الرجل الصالح عقبة بن مسلم. هذه المغازي لم تجمع في كتاب، إنما جمع أحد المعاصرين، بحث في كتب السير وما إلى ذلك وجمعها في كتاب مستقل، إلى أن جاء عالم تفرغ لهذا الأمر، وهو محمد بن إسحاق بن يسار من علماء المدينة. هذا الرجل جمع كتابا حافلا عرف بسيرة ابن إسحاق، ويقال له مغازي بن إسحاق، فصنف أبواب السيرة بأسانيده ورتبها على التواريخ من أول السيرة، بل من قبل السيرة، من الإرهاصات والنبوءات التي كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ولادته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. إلا أنه رحمه الله وقد مدحه العلماء لهذا، فقالوا لو لم يكن له من الفضل إلا أنه شغل الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بدل أن يشتغلوا بأخبار الملوك ملوك الفرس والروم لكان كافيا في فضله. فكيف وهو أول من جمع السيرة مفردة في كتاب؟ إلا أن محمد بن إسحاق رحمه الله لامه الناس أن أتى بأشعار سبت النبي صلى الله عليه وسلم وذمته، وأشعار أخرى منحولة لا تصح لأصحابها، وكان قصده رحمه الله أن يذكر الرأي والرأي الآخر يعني. لكن العلماء قالوا هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن تأتي بأشعار تتكلم بكلام قبيح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وتسكت عنها، بل هذه ينبغي أن تميتها. فمن أجل هذا كله، وقالوا في بعض الأمور خرج عن السيرة وأتى بأمور خارج السيرة وما إلى ذلك، فجاء عبد الملك بن هشام رحمه الله أحد العلماء باللغة وأحد العلماء بالتاريخ، فهذب هذه السيرة وأزال منها الأشعار المنحولة والأشعار التي فيها كلام صريح قبيح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأضاف إليها فوائد من عنده في الأنساب وفي اللغة وما إلى ذلك، حتى عرفت سيرته بسيرة ابن هشام، وتنوسيت سيرة ابن إسحاق، وأصبحت سيرة ابن إسحاق هي سيرة ابن هشام. هو يقول حدثني فلان عن ابن إسحاق، حدثني فلان عن إسحاق، يعني لها يعني له واسطة بينه وبين ابن إسحاق. فأصبح كتابه كتابا جليلا في السيرة النبوية، وأصبح المرجع الأساسي، خاصة وقد جنبه ذكر الأحداث بالأساليب المنكرة أو القصص المنحولة التي يعني لا تقبل بحال من الأحوال يعني. ولذلك كانت سيرة ابن هشام من أجود السير، ومن قرأها خرج بفكرة طيبة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقريبا من ذلك الزمان صنع ابن سعد، محمد بن سعد رحمه الله، كاتب الواقدي، والواقدي هو محمد بن عمر الواقدي القاضي الذي كان في بغداد وأصله من المدينة، وكان من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، ثم انتقل إلى بغداد قاضيا ثم، وكان إماما في المغازي. تذكرت الآن اسم الرجل، موسى بن عقبة، ليس مسلم بن عقبة ولا عقبة بن مسلم، بل هو موسى بن عقبة، موسى بن عقبة، عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة رحمه الله. أقول كان قريبا من ذلك الزمان أيضا، وأتى بعد الواقدي، بعد ابن إسحاق، محمد بن عمر الواقدي. هذا الرجل كان آية من آيات الله في المغازي، وكتابه المغازي مطبوع في 3 مجلدات، ذكر فيه كل غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه استمر إلى ذكر المغازي بعد في عهد الخلفاء الراشدين أيضا. إلا أن الواقدي رحمه الله اتهمه العلماء بالكذب، وقالوا إنه كان علامة لكنه لم يكن ثقة، فلذلك ضعف الاهتمام برواياته وكتبه نظرا لما دخلها من الوضع والكذب. وبعض العلماء دافعوا عنه وقالوا لا حاشاه أن يكذب وكذا، لكنه كان ضعيفا في الحديث نظرا لأنه تخصص فقط بالسيرة، فلذلك ضعف اهتمام بقية الآثار. لكن كل من قرأ رواياته يتأكد أنه يعني لم يكن ضابطا لما يورد، وكان عنده مبالغات أو ما إلى ذلك، بمعنى أن القلب يحدث يعني يحدثك إن كنت ممن تمرس بي، إن كنت ممن تمرس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، يظهر لك أن هناك روايات غير صحيحة. قال علماؤنا رحمه الله، وهذا لا ينقص من قيمة كتابات ابن إسحاق بن الواقدي، الإمام الواقدي، أن لأننا نتعامل معه كما نتعامل مع روايات بني إسرائيل، وخاصة السيرة النبوية يا إخوة لا ينبغي أن نتعامل معها كما نتعامل مع الحديث الشريف، بمعنى لا نتشدد في الروايات في السيرة كما نتشدد في الروايات في الحلال والحرام، إنما السيرة إذا كان الإسناد ولو ضعيفا لكنه يعني أصل فلا بأس من ذكره، وما من قصة من القصص المشهورة في السيرة إلا وتجد بعض أسانيدها فيها لين، والسبب في ذلك أن يعني الروايات كثيرة وليس ولا يمكنك أن تضبطها كلها بنفس أسانيد أهل الحديث. نعم إذا كانت إذا كنت ستستنبط منها حكما شرعيا فينبغي أن يكون الحديث صحيحا، لكن إذا أردت أن تملأ الفراغات بذكر الأسماء والقبائل والرجال وما إلى ذلك مما يعني يجمل القصة أو يكمل لك وقائعها، فهذا لا حرج أن تستدل بروايات ضعيفة أو مرسلة أو ما إلى ذلك من الأمور التي يعني اتفق عليها علماؤنا وسلفنا رحمهم الله. فسلفنا رحمهم الله ما كانوا يتعاملون مع السيرة كتعاملهم مع الأحاديث الصحيحة، ولذلك موسى بن عقبة ولا الواقدي ولا ابن إسحاق ولا غيره من أئمة سيرتهم مليئة بإمثال هذه الروايات. نعم هناك روايات منكرة قبيحة لا يمكنك أن تأخذ منها، روايات خرافية لا يمكنك أن تقبلها والأخذ بها هو نوع من تحريف السيرة عن حقيقتها، فهذه لا شك أننا لا شك أن هذه الروايات نتجنبها ولا نذكرها، لكن الروايات التي ليس فيها نكارة ولا تصادم العقل ثم هي تكمل القصة ولا تصادم أمرا مقطوعا به في دين الله عز وجل وليس فيها ذم لشخص نعرف فضله وكرامته على الله سبحانه وتعالى، فعندئذ هذه لا حرج من ذكرها. إذن نتعامل مع السيرة كتعاملنا مع قصص الأنبياء، كتعاملنا مع تفسير القرآن وما إلى ذلك من الإسرائيليات وغيرها، نفس التعامل. ومن أراد أن يتعامل مع السيرة كتعامله مع الأحاديث الصحيحة فإنه سيفقد فوائد غزيرة وقصصا جميلة وتضيع عليه. الواقدي رحمه الله إذن ألف المغازي، وهو كتاب في 3 مجلدات قد طبع، العجيب أنه طبعه بعض المستشرقين، طبعه مدة طويلة، وجاء كاتبه محمد بن سعد رحمه الله فصنف كتابا عظيما يسمى طبقات بن سعد. هذا الكتاب، والحقيقة ابن سعد رحمه الله كان يعني أوثق من شيخه وأفضل منه، وكتابه هذا حقيقة كتاب جليل الكل يعتمد عليه، فصنفه على الطبقات، طبقات الصحابة، طبقات التابعين، طبقات أتباع التابعين إلى زمانه، وذكر فيه السيرة النبوية كاملة بإسناده وطرقه وما إلى ذلك، ثم سيرة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم طبقات التابعين إلى أن وصل إلى زمانه. فكتابه هذا يعد أصلا من أصول السيرة. وذكر جاء بعد هؤلاء علماء ضمنوا السيرة في كتبهم التاريخية التي يذكرونها بالأسانيد، كما فعل الإمام شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله، فإنه في تاريخ الملوك والأمم لما وصل إلى السيرة النبوية ذكرها بالتفصيل بأسانيده، والسيرة أو تاريخ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله بدأ من بدء الخلق إلى زمانه، فهو من الكتب الأصلية التي تعتمد على الأسانيد، وهكذا فعل أصحاب الكتب الستة زمن الرواية، ثم خصص بعض العلماء كتبا لبعض جوانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الترمذي في ذكره لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل أبو الشيخ الأصبهاني في ذكره أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وخص بعضهم فضائل الصحابة كما فعل الإمام أحمد وغيره. وهكذا تخصص كل واحد، يعني خص الأئمة رحمه الله كتبا مفردة في أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى منهم من صنف في شيبه، في ضحكه صلى الله عليه وسلم، في أحواله، في وما إلى ذلك. وكما حدث في كتب الفقه التي كانت مسندة ثم جردت من الأسانين ثم أصبحت متونة، فكذلك حدث في السيرة النبوية، إذ جاء بعد هؤلاء أئمة أخذوا هذه الروايات وأزالوا أسانيدها وصنفوا كتبا في السيرة مستقلة، كما فعل جماعة من الأئمة مثل كتاب عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس، وهو كتاب من أجل الكتب، وكما فعل الإمام الذهبي حيث خصص مجلدا حافل أو مجلدين في تاريخه وفي سير إعلام النبلاء للسيرة النبوية، من أجمل ما صنف. وكما فعل ابن كثير ضمن البداية والنهاية خصص مجلدين للسيرة النبوية، وهي من أجود ما صنف. وقبلهما خصص الإمام ابن عبد البر كتابا حافلا سماه الدرر في فنون المغازي والسير، كتاب جميل. وقبله أو زمانه صنف الإمام ابن حزم الأندلس رحمه الله كتاب جوامع السيرة، وكتاب صغير لكنه محرر. وصنف الحافظ ابن كثير أيضا الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلد اللطيف. وجاء بعد هؤلاء أئمة فجمعوا وأوعوا وأكثروا، ومن ذلك ما صنعه الإمام أبو بكر محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله، حيث صنف كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. وفي هذا الكتاب سلك طريقة عجيبة اختلفت عن طرائق من سلفه، حيث إنه رحمه الله تبارك وتعالى ذكر السيرة النبوية ممزوجة بالأحكام الفقهية مع تحرير المسائل والنقاش العالي والفقه العظيم. فكتابه هذا للفقيه عدة، ولمن أراد السيرة النبوية أيضا فوائد جليلة لا يستغنى عنها. وجاء بعد هؤلاء طبقات من الرجال صنفوا وجمعوا فأوعوا، ومن أعظم السير وأكبرها سيرة سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد للإمام الصالح الشامي محمد بن يوسف الصالح الشامي، وكان تلميذا للإمام السيوطي رحمه الله. فهذا كتاب كبير ضخم من أوسع السير النبوية. وأيضا المقريزي ألف كتابا حافلا في السيرة النبوية وفي كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن لعله يقع في 10 مجلدات. وجاء بعد هؤلاء علماء صنفوا، ثم جاء زماننا هذا فصنف الناس بحسب أغراضهم. فمنهم من صنف السيرة الحركية كما فعل الشيخ محمد منير أو منير محمد الغضبان رحمه الله، فاستخرج منها سيرة حركية يستفيد من الحركات الإسلامية كيف تقيم حركة إسلامية تنتصر وتقيم دولة إسلامية. وصنف أيضا هذا المنهج الحركي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المنهج التربوي أيضا صنف كتابا آخر في المنهج التربوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد علماء آخرون أن يجمعوا بين السيرة وصحة ودقة الأسانيد وجمالها والرد على العلمانيين وأعداء الدين الذين تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما صنفه شيخ محمد أبو شهبة، محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله من كبار علماء الأزهر، وهو الذي أشرف على مناقشة الشيخ عمر عبد الرحمن فك الله أسره في رسالته بالدكتوراه. وكتاب هذا السيرة النبوية كتاب جليل القدر عظيم. وكذلك فعل الشيخ السيد أبو الحسن علي الحسن الندوي رحمه الله، أحد كبار علماء الهند، حيث صنف كتابه في السيرة، وكتاب جميل جليل حقيقة ماتع، وينقل عن أمور تاريخية، وينقل عن الغرب، رجالات الغرب وما إلى ذلك. وساعده على ذلك موسوعيته في معرفة اللغة الهندية واللغة الإنجليزية وما إلى ذلك، واستفاد من هذا كله. وصنف الشيخ محمد صادق العرجون من علماء مصر كتابا حافلا في 4 مجلدات ضخمة سماه محمد رسول الله. وجاء علماء آخرون فأرادوا أن يستنبطوا أحكاما فقهية تناسب الإنسان المعاصر، فجاء الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وصنف كتابه الشهير فقه السيرة النبوية، وناقش في بدئه بعض المتأثرين بالعلمانية والفكر التغريبي، حيث أرادوا أن يحولوا المعجزات التي في السيرة وما إلى ذلك إلى أمور ملموسة، وينكروا تلك المعجزات كما فعل العديد من الكتاب المعاصرين، كما فعل محمد حسين هيكل في كتابه محمد رسول الله، وكما فعل غيره من الكتاب الذين يحاولون أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد بشر ليس في حياته أي معجزات. وكتابه البوطي علق على مواضع منه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب لطيف وهو مطبوع أيضا، فعلق على ما في كتاب البوطي من أخطاء أو روايات فيها نظر أو أحكام فقهية فيها نظر. وصنف أيضا الشيخ محمد الغزالي كتاب فقه السيرة، وهو جميل، أسلوبه جميل جدا الحقيقة، لولا أن فيه بعض الأفكار فيها نظر، وعليه حاشية لطيفة للشيخ الألباني رحمه الله يناقشه في الأحاديث ومن صحة وضعفا وما إلى ذلك. وفي آخر الكتاب رد على شبهات الغرب في تعدد الزوجات وما إلى ذلك مما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل السير التي قرأتها للمعاصرين كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ أبي عمار محمود المصري، كتاب جميل جدا وحرر المسائل، وهو كتاب مجلد، حرر المسائل وذكر الأحاديث الصحيحة ونقحه وحقيقة هذبه حقيقة، فكان من أجمل السير. ومن أجمل ما قرأت أيضا كتاب هذا المحب يا حبيب للشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله تبارك وتعالى، وهذا حقيقة من أمتع السير حقيقة. يعني ماذا أقول، يغرس في قلبك حب الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكتاب هذا الحبيب يا محب أيضا أنصح به إخواني أن يطالعوا. وهناك من صنف مصنفات لطيفة، يعني أراد أن يلقي ومضات على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعل ابن سيد الناس في رسالته الصغيرة إنسان العيون في أخبار الأمين المأمون، ومثل ما فعل الحافظ عبد الغني المقدسي في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة ومن المعاصرين، وأيضا مثل ما فعل الإمام النووي رحمه الله حيث له كتاب أيضا صغير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يتعلق به. ومن المعاصرين عالم مجاهد فاضل صنف سيرة نبوية شريفة مع مختصرة مع ذكر الفوائد المستنبطة منها، وقد ارتأيت أن نتدارس هذه الرسالة، وهي السيرة النبوية دروس وعبر للشيخ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب له جملة من الطبعات، عدة طبعات، وهو كتاب جميل، درسته منذ حوالي 20 سنة لبعض إخواني، ودرسته في المحنة لبعض إخواني، والآن ارتأيت أن ندرسه ثانية لكم. وهو آخر ما صنفه الشيخ، صنفه على فراش الموت رحمه الله، فيعني ذكر فيه خلاصة ما استفاده من حياته رحمه الله. هذا الذي يعني بعد النظر ارتأيت أن يكون هذا الدرس درسا في السيرة مختصرا، على أمل إن شاء الله في المستقبل أن نختار كتابا أوسع وندخل أوسع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. ويعني تعرفون مقصودنا من هذه المجالس أن نأخذ من كل علم أهم ما فيه، ثم بعد ذلك إن شاء الله يعني هذا مثل ما تقول هذه مدرسة ابتدائية، بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الثانوية ثم التخصص إن شاء الله. وأقول لكم يا إخواني بارك الله فيكم، من فضل الله علينا في هذه المجالس أن ما نتدارسه هنا لا يتدارسه أصحاب الجامعات. أقول لكم أنا نظرت في مناهج الجامعات هنا وفي غيرها من البلدان، فأغلب هذه الجامعات يا إخوة لا تكمل كتابة أو تأخذ بعض المذكرات التي يكتبها الدكاترة والأساتذة وتدرسها الطلبة ثم يخرجون ولا يعرفون إلا من جد واجتهد. أما ما نتدارسه هنا فنحاول قدر الإمكان أن نتقفى أثر أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله الذين كانوا يتدارسون الكتب. وحقيقة كان هناك اقتراحات أخرى، واقترح علي بعض أحبابي من أهل العلم في المدينة المنورة منهجا كان يسلكه علماء بلاد الحرمين واليمن وما إلى ذلك في الحجاز والحرم وما إلى ذلك، وذكر لي منهجا يعني يبدأون بكذا وكذا ثم إلى أن ينتهوا بكذا وكذا، لكن حقيقة أنا ارتأيت أن أبدأ معكم بهذا الكتاب المعاصر نظرا لأننا نتدارس السيرة يا إخوة حتى نطبقها. نحن همنا في هذه المجالس ليس أن نحشي رؤوسنا بالعلوم، إنما همنا أن ندرس لنطبق ونعمل. كيف نجعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا؟ كيف نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زعيمنا فعلا وهو إمامنا فعلا؟ هذا هو الهدف إن شاء الله من هذه المجالس. نحاول أن نمزج بين كما يقال الأصالة والمعاصرة، بمعنى أننا نمزج بين دراسة المذهب ودراسة المتون المعتمدة عند أئمتنا رحمه الله مع ما وصل إليه العلم الحديث والجهود الحديثة من نتائج. فالفقه مثلا ندرس فيه أيضا الأبحاث المعاصرة التي دللت على الفروع الفقهية، وإن شاء الله إذا وصلنا إلى كتب المعاملات نذكر أيضا المعاملات الحديثة وما يعني نحتاجه في زماننا وفي حياتنا. إذن نحن نتدارس لا لكي نتفرج ولا لكي يعني ننشط من ناحية معرفة العلوم، إنما ندرس لنطبق، لأنه لا فائدة من العلم إذا لم يعمل به، ولا فائدة من الدروس التي نأخذها إذا لم ندعو الناس إليها ولم نطبقها في حياتنا. ولا شك أنكم تعلمون أن العلماء رحمه الله ذكروا 4 مسائل على كل امرئ أن يتعلم ويعرفها: أولها العلم، ثانيها العمل به، ثالثها الدعوة إليه، رابعها الصبر على الأذى فيه. فعلى كل واحد منا أن يتعلم العلم ويعرف ما يحتاجه في أمر دينه ويتفقه فيه ويتعلم عقيدته والأمور التي سيحتاجها في حياته، ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى ما تعلم. لا مجال في ديننا لأن تبقى تعلم العلم لوحدك ثم لا تبلغه للناس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فعليك أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى، عليك أن تبلغ الناس ما تعلمه، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبعد هذا كله إذا علمت تعمل وتعلم، وبعد ذلك انتظر أن تجد في طريقك العراقيل وتجد في طريقك من لا يقبل الحق وتجد في طريقك من يراك حجر عثرة في باطله، فاصبر على الأذى الذي ينالك في سبيل الحق الذي معك. ستجد أقواما خالفتهم وخالفت ما تعودوا عليه، وخالفت أمورا فتحوا أعينهم عليها وهي ليست بحق، فإذا أردت أن تبين لهم الحق الذي معك اعتبروك قد جئت بشيء جديد. كما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إله واحد؟ إن هذا الشيء لا يجاب. كيف آلهة أصبحوا إله واحد؟ عجيب هذا، اعتبروا أمرا عجيبا يعني. فكذلك ستجد اليوم من يقول لك: من أنت؟ ومن أين جئت؟ وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟ وهل أتيت بأمر لم يأتي به سيدي فلان ومولاي فلان؟ وهكذا من هذا الكلام. فعليك أن تصبر على الحق الذي معك، ولا تتضبط عزيمتك، ولا تقل الناس لا يريدون الحق إذا نترك هذا الحق، ولا تلزم بيتك وتترك دعوتك من أجل أنك وجدت تلك العراقيل. فهذه العراقيل هي أمر طبيعي، هذه العراقيل هي أمر أصاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهل تتصور أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يأتيك ما أتاهم من الأذى؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل لما قال له: ورقة ليتني فيها جذعة، ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك، فقال ومخرجيهم، قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي. يعني هذا أمر معتاد. ولنلقي نظرة سريعة على سيرة شيخنا صاحب هذا الكتاب. طبعا شيخنا يعني الذي يعني أنا لم ألقه، وليس بشيخي حقيقة، يعني أقصد شيخنا يعني صاحب الكتاب. يعني المؤلف حقيقة هو كان صديقا لجدي رحمه الله، وكان يدرسان في نفس الجامعة، جامعة دمشق، وكان بينهما علاقة ود ومحبة. والعجيب أنه وجدي ولد في نفس السنة، سنة 1333، أو جدي ولد قبله بسنة 32. 1333 ولد الشيخ مصطفى بن حسني المكنى بأبي حسان السباعي أو السباعي، المعروف مصطفى السباعي رحمه الله، وكان عالما مجاهدا خطيبا كاتبا. هذا العالم ولد بحمص الأبير التي استعصت على أعداء الله عز وجل، نسأل الله أن يرد بأهلها ويطهرها من رجس النصيرية. ولد بحمص وتعلم بها على كبار علمائها في ذلك الزمان، وكانت الشام تعج بالعلماء الربانيين والأئمة المصلحين، فدرس بها ثم انتقل إلى الأزهر حيث كان لا يزال يعج بعلماء كبار، وكان الأزهر هو الأزهر، فدرس به. وثمة اعتقله الإنجليز حيث كانت مصر محتلة من قبل الإنجليز، واعتقل أيضا في فلسطين لمدة 6 أشهر، وسلم إلى الفرنسيين بسوريا، لأنه يعني سوري، وسوريا كانت محتلة من قبل الفرنسيين، فسجن في سوريا وفي لبنان لمدة 30 شهرا، ثم أطلق سراحه. فكان على رأس الكتيبة المجاهدة للإخوان المسلمين التي دخلت بيت المقدس لتحرره سنة 1948 ميلادي، عندما احتل اليهود فلسطين، كان من ضمن الكتيبة الإسلامية التي دخلت لتدافع عن بيت المقدس رحمه الله. ويقال إن أسرتهم السباعي أصلها من المغرب، وكان لي بعض الأساتذة من هذه الأسرة الكريمة من أهل الشام، فكانوا يقولون إن أصلهم من بيت من يعني قبيلة أبي السباع هنا في جهة مراكش معروفة، وهي ممتدة إلى بلاد شنقيط، يعني قبيلة معروف فيها أشراف وفضلاء وعلماء. الله أعلم هل فعلا أصلهم من بلاد المغرب أم أصلهم من هناك، الله أعلم بالضبط. والشيخ مصطفى السباعي نال درجة الدكتوراه في التشريع الإسلامي وتاريخه من الأزهر سنة 69 و300 و1000 الموافق ل 1949 ميلادي، واستقر في دمشق أستاذا بكلية الحقوق سنة 1370 يعني 1950، فكان يدرس في جامعة دمشق، ولكنه لم يكن ذلك المدرس الذي لا شغل له إلا مادته ثم يذهب لبيته لينام، لكنه كان داعية، فلذلك كانت دروسه دروسا توعي الشباب وتوقظهم من سباتهم. وترقى في تنظيم الإخوان المسلمين الذي كان منتميا إليه إلى أن أصبح المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا، وأصبح عميدا لكلية الشريعة في دمشق. وكانت كلية الشريعة في دمشق في ذلك الوقت حقيقة تعج بالعلماء، كبار العلماء الذين نسمع أسماءهم اليوم ونقرأ كتبهم كانت تعج بهم. وأنا لما كنت أدرس في الأردن وجدت أن كثيرا من أساتذة يعني كلية الشريعة درسوا على هذه الثلة من العلماء في دمشق. ويعني وصل إلى أن أصبح نائبا عن مدينة دمشق في مجلس النواب السوري في ذلك الوقت، وقام برحلات وأنشأ مجلة إسلامية، ونشر العديد من الكتب القيمة جدا، حتى إن مؤلفات الشيخ مصطفى السباعي حقيقة تعد من ركائز الفكر الإسلامي المعاصر. فكتابه مثلا السنة النبوية ومكانتها في التشريع، ويقع في مجلد، هو كتاب عظيم في الدفاع عن السنة والرد على الرافضة والرد على من يرد على حجية السنة النبوية، وحقيقة كتاب حقيقة عظيم. وكتابه المرأة بين الفقه والقانون رائع جدا، حقيقة قرأته فألفيته من أجود الكتب التي تدافع عن المرأة المسلمة بميزان الإسلام، ليس بميزان الرأي والهوى. وأنا أستغرب لكثير من الناس ينتمون إلى مدرسة الإخوان المسلمين ثم يقولون كلاما يناقض تمام المناقضة ما يذكره الشيخ مصطفى السباعي في كتابه هذا. حقيقة هذا الكتاب يعني هو عدة لكل امرأة مسلمة وكل رجل مسلم يريد أن يدافع عن المرأة المسلمة وعن حقوق المرأة المسلمة بميزان الشرع. وله كتابات أخرى، منها كتاب عظماؤنا في التاريخ وهكذا علمتني الحياة وغير ذلك من الكتب. الحقيقة يمكنك أن تطلع على ذلك في ترجمتي في آخر الرسالة. وتوفي رحمه الله سنة 1384 يعني 1967 لا مش 67 يجب أن تكون 87 حتى تكون 67، وما ذكره هنا 1967 فينبغي أن يكون 1387 حتى يستقيم التاريخ. ويعني مات بعد رحمه الله بعد أن عانى من المرض، وعلى فراش الموت صنف هذه الرسالة التي يعني يقال إنه حتى لم يكملها، يعني كان يريد أن يضيف إليها بعض الأمور الأخرى فلم يكملها، وكانت ملخصات يلقيها في الجامعة. حتى كتبه الأخرى أغلبها كانت يعني إما محاضرات يلقيها في الجامعات أو على مدرجات الكليات أو ما إلى ذلك، ثم جمعها وأصبحت كتبا قيمة يرجع إليها. ولعل نقف هنا إن شاء الله على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.